نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد تبينا في دروس مضت جملة من أحكام الطهارة، منها ما يتعلق ببدن الإنسان، ومنها ما يتعلق بإنائه، ومنها ما يتعلق بمكانه، ومنها ما يتعلق برفع الحدث الأكبر، ومنها ما يتعلق برفع الحدث الأصغر، ومنها ما يتعلق بإزالة النجاسة بأنواعها. وكان آخر الأبواب التي عقدها المؤلف رحمه الله بابا هاما في واقع حياة جزء كبير من الناس، وهو النصف الثاني من البشر، ألا وهو المرأة. هذا الباب يتعلق بأحكام تخصها من وجه، ولها ارتباط بحقوق الرجل وما يجب عليه. هذا الباب سماه المؤلف رحمه الله باب الحيض، وعقد فيه جملة من المسائل بين فيها شأن هذا الأمر وما يترتب عليه من أحكام تتعلق بالمرأة وتتعلق بزوجها وما يرتبط بذلك من مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحيض، أصله لغة السيلان، من قولهم حاض الوادي إذا سال، وهو شرعا دم طبيعية وجبلة يخرج من طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. يقول إن كلمة حيض في اللغة معناها السيلان، يقال حاض الوادي بالسيل إذا سال، ويقال حاض الشجر إذا سال منه ماء. فكلمة حيض في لغة العرب تعني السيلان، وأما معناه في الشرع الذي ترتب عليه أحكام معينة وخص به مسائل مقصودة، فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر رحم المرأة في أوقات معلومة خلقه الله تعالى لحكمة غذاء الولد وتربيته عندما يكون في رحم أمه، فهو دم طبيعي وليس مرضا. والله سبحانه وتعالى جبل المرأة على هذا الشيء كما قال صلى الله عليه وسلم: هذا شيء خلقه الله على بنات آدم. وهو يخرج من آخر الرحم، من قعره، من أقصاه، وليس كبقية الدماء التي تخرج من أدناه كدم الاستحاضة، فإن دم الحيض يخرج من آخر الرحم وقعره في أوقات معلومة محددة، أيام معلومة بالشهر من أولها أو من أوسطها أو من آخره، وعددها معروف، فهي معروفة العدد ومعروفة الابتداء والانتهاء. خلقه الله تعالى لحكمة عظيمة، ألا وهي تغذية الولد عندما يكون في بطن أمه. ذلكم أن المرأة إذا حملت انقطع دمها، ويتحول هذا الدم إلى غذاء يتربى به الطفل أو الجنين في جوف أمه، فإذا لم يكن في بطنها ولد فإنه يخرج في أوقات محددة للتخلص منه والبراءة من آثاره السيئة. ولهذا فإن بعض النساء إذا كانت ترضع فإنها لا تحيض، بعض النساء، وبعضهن تحيض وهي ترضع، فهذه التي لا تحيض وقت رضاعها يكون دمها يتحول إلى لبن يرضعه الولد من ثديها، فكذلك إذا كان في جوفها فإن كل النساء يتحول هذا الدم إلى طعام يتغذى به الجنين في بطن الأم. لا حيض قبل 9 سنين، فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض، لأنه لم يثبت في الوجود وبعدها إن صرح فحيض. قال الشافعي: رأيت جدة لها 21 سنة ولا حيض. يقول: إن أدنى سن تحيض فيه المرأة هو سن 9، وقبل 9 لا تحيض المرأة، وهذا مبني على المشاهدة والواقع، فإنه لم يشاهد أحدا من النساء أنها جاءتها العادة الشهرية قبل سن 9، فإذا رأت بدون ذلك فإنه لا يعتبر حيضا، وإنما يعتبر دم فساد، كأي مرض من الأمراض التي تطرأ على الإنسان من رعاف أو غيره أو نزيف أو ما شابه ذلك. وقد ذكر المؤلف أنه إذا وجد بعد سن 9 فإن صلح أن يكون حيضا بأوصافه التي ستأتي بعد قليل، فإنه يعتبر دم حيض، لأن المرأة يصلح أنها تبلغ في هذه السن، والمرأة تبلغ بوجود هذا الدم تصير امرأة بالغة، بدلا من أن تكون طفلا غير مكلفة، فإنه إذا وجد فيها هذا الدم تصير امرأة تتحمل التكاليف الشرعية وتكون أهلا لتحملها. وذكر عن الشافعي رحمه الله أنه رأى امرأة جدة وعمرها 21 سنة، رآها بعينه في صنعاء، فعمرها 21 وهي جدة، يعني بنتها أتت ببنت، فهذا من حيث الواقع ومن حيث المشاهد، فإنها تزوجت وعمرها 9 سنين، وبعد 9 أشهر أنجبت بنتا، وهذه البنت بقيت 9 سنين فتزوجت، وحينئذ وعمر أمها 19 سنة، فبعد 9 أشهر ولدت هذه البنت، وحينئذ عمر الأم في حدود 20 أو قريبا من ذلك، وهي جدة، وهذا دليل على إمكانية ذلك، أي إمكانية أن تبلغ البنت في سن 9، والحيض من علامات البلوغ. ولا حيض بعد 50 سنة، لقول عائشة: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد. ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن. يقول: لا حيض بعد 50 سنة، لما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. وهذا كله مبني على الواقع والمشاهد، فلو وجد امرأة تحيض بعد ذلك فإنه ليس هناك مانع شرعي، لكن هذا مبني على الواقع والمشاهد، أن المرأة إذا بلغت 50 أنها لا تحيض، وإن كان وجد في بعض الأمصار أو الأقطار امرأة تحيض لأكثر من ذلك، فإن هذا إذا كان بمواصفاته وعلى عادة المرأة وصفات الدم فإنه يعتبر حيضا، ليس هناك مانع شرعي. ولا حيض مع حمل. قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، فإن رأت دما فهو دم فاسد، فساد لا تترك له العبادة، ولا يمنع زوجها من وطئها، ويستحب أن تغتسل عند انقطاعه إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو 3 مع أمارة فنفاس ولا تنقض. يقول: إن المرأة إذا كانت حامل فإنها لا تحيض، هذا هو شأن المرأة أنها وقت الحمل لا تحيض، لأن النساء تعرف الحمل بانقطاع الدم، فإذا انقطع دمها عرفت أنها قد حملت، وهذا هو الأصل والغالب في شأن النساء. وقد يوجد حالات نادرة وقليلة أن امرأة يزيد عندها الدم مما يحتاجه الطفل فتفرزه في أوقات معلومة، فعده بعض العلماء حيضا إذا كان في وقته وبصفته، وإلا فالأصل والغالب هو أن المرأة إذا حملت لا يحصل معها شيء من ذلك، فلو أنها رأت دما وهي حامل فإن الأصل أن تعتبره دم فساد وليس دم عادة، فلا تترك له الصلاة ولا تترك له الصيام، لأن الأصل أنها لا تحيض في مثل هذه الظروف، فلا تترك له العبادة، ولا يمتنع زوجها من وطئها لأجل هذه الشبهة إلا إذا تكرر ذلك وتأكد بصفاته وفي مواعيده التي اعتاد أن يأتيها قبل الحمل. ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه، يعني إذا انقطع عنها الدم وهي حامل يستحب أن تغتسل احتياطا لاحتمال أن يكون هذا دم حيض، فما دام فيه احتمال فيستحب أن تغتسل ولا يجب عليها ذلك. وأقله أي أقل الحيض يوم، يقول إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس، يعني إذا أن المرأة الحائض الحامل رأت دما قبل الولادة بيومين أو ثلاثة فهذا لا يعتبر حيضا، وإنما يعتبر مقدمات للنفاس، لأن المرأة قد يحصل منها هذا الشيء قبل الولادة ولا تنقص به مدته، يعني مدة النفاس 40 يوما، فالأيام الثلاثة أو اليومين قبل الولادة لا تنقص مدة النفاس بعد الولادة. وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة لقول علي رضي الله عنه، وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما بلياليها لقول عطاء رأيت من تحيض 15 يوما. وغالبه أي غالب الحيض 6 ليال بأيامهن بأيامها أو 7 ليال بأيامها. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما احتج به أحمد. يقول أقل الحيض أي أقل مدة للحيض يوم وليلة، فأقل مدة تحيضها المرأة هو يوم وليلة، وهذا هو الذي مشى عليه في المذهب، وبعض العلماء قالوا ومنهم المالكية قالوا بل إن أقله ولو دفقة واحدة لحظة حصل منها خروج الدم فإنه يعتبر حيضا، ولكن الذي مشى عليه في المذهب هو أن أقله يوم وليلة، وأكثر الحيض 15 يوما، فأكثر ما تجلس المرأة تاركة للصلاة والصيام هو 15 يوما، وهذا حسب التتبع والواقع الذي عاشه الناس وعرفوه. وغالب الحيض أكثر النساء 6 أيام بلياليها أو 7 أيام بلياليها، هذا هو غالب النساء، فمنهم من تزيد على ذلك ومنهن من تنقص، ولكن الغالب هو في هذه الحدود. وغالب الطهر بين الحيضتين بقية الشهر، فإذا حاضت 6 أيام فإنها في الغالب تطهر 24 يوما، وإذا حاضت 8 أيام فإنها في الغالب تطهر 22 يوما. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، فأقل مدة تبقى فيها طاهرة بين حيضتين هي 13 يوما. احتج به أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض. قال علي لشريح قل فيها، فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينهم وأمانته ممن يرضى دينهم وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون أي جيد بالرومية. نعم، الدليل على أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما هو أن هناك امرأة جاءت إلى علي رضي الله عنه تقول إن زوجها طلقها منذ شهر وأنها الآن خرجت من العدة، أي أنها خرجت من العدة في شهر، بمعنى أنه جاءتها العادة 3 مرات بعد طلاقه لها. وعدة المطلقة ذات الأقراء هي 3 قروء، فادعت أنها حاضت 3 مرات في شهر. فسأل علي رضي الله عنها القاضي شريح أن يقضي فيها، فقال شريح إن أتت ببينة من أهلها يشهدون لها بذلك على صدقها وأنها حقيقة جاءتها هذه المدة 3 مرات فإنها صادقة وإلا فهي كاذبة، على معنى أنها حاضت يوما وليلة في أول الشهر في اليوم الأول ثم طهرت 13 يوما، فهذه 14 يوما، واليوم 15 حاضت فيه الحيضة الثانية، ومن اليوم 16 إلى 28 هذه 13 يوما طهر، ثم حاضت الحيضة الثالثة اليوم 29 وطهرت في يوم 30، فهذه حاضت 3 مرات في شهر واحد. هذا دليل على أن أقل الطهر أو أقل طهر يتصور أن يكون 13 يوما، وهذا واقع ووقع في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولا حد لأكثره، أي أكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا، لكن غالبة بقية الشهر غالبه بقية الشهر، والطهر زمن حيض خلوص النقاء. يقول إن أكثر الحيض أي أكثر الطهر ليس له حد، فقد تحيض المرأة يوم أو يومين أو 5 وتبقى طاهرة شهرا أو شهرين أو 3 أو أكثر أو أقل، فالطهر لا حد لأكثره، لأن هناك نساء لا تحيض أصلا فليس له تحديد مدة الطهر، لكن غالب النساء أنها تطهر بقية الشهر، فإذا حاضت يومين تطهر 28، وإذا حاضت 7 أيام تطهر 23، وهكذا، هذا هو غالب النساء. والطهر زمن حيض خلوص النقاء، بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها، ولا يكره وطئها زمنه إن اغتسلت. يقول إن المرأة إذا طهرت زمن الحيض كان عادتها أن تحيض 6 أيام، فحاضت يومين ثم انقطع عنها الدم، فما هو الطهر الحقيقي؟ قال هو خلوص النقاء، بأن لا يكون هناك شيء من الصفرة ولا من الكدرة ولا التغير لموضع الخارج أبدا، فترى النقاء تاما، فإذا كان فيه كدرة أو صفرة زمن الحيض فإنه لا يعتبر طهرا. فإذا اغتسلت المرأة ولم تنتهي مدة التي اعتادتها لكن انقطع عنها الخارج فإنها تعتبر طاهرة، ويجوز لزوجها وطؤها ما دامت طاهرة بعد اغتسالها من هذه الحال. وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة إجماعا، ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض، بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد للمرور به إن أمنت تلويته. نعم، يقول إن المرأة الحائض تدع الصوم والصلاة، ولا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم، فإن فعلت فهي آثمة وعملها باطل، ويجب عليها قضاء الصوم ولا يجوز لها أن تقضي الصلاة، فالصلاة تخفيف من الشارع لها أسقطها عنها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالصوم فترات مرة في الشهر في السنة، فتقضي الصوم، وأما الصلاة فإنها تتكرر عليها في كل شهر وفيه مشقة عليها، فالشارع رحمة بها أسقطها عنها تخفيفا وتيسيرا من الشارع للمرأة. وكذلك لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، فإن طافت فهي آثمة، وكذلك لا يجوز لها أن تقرأ القرآن. وبعض العلماء قال إن قراءتها للقرآن إن خشيت نسيانه فإنه لا بأس، لكن لا يكون من المصحف، وإنما يكون من دون مس للمصحف، فإنه لا بأس بذلك عند الحاجة، أي عند الحاجة خوف النسيان مثلا. وبعض العلماء منعوا منه البتة، فيرون أنه لا يجوز لها أن تقرأ القرآن من مصحف ولا غيره. وكذلك لا يجوز لها أن تلبث في المسجد، يعني تجلس في المسجد وتبقى في المسجد، ولو أنها كانت متحفظة ومحتاطة ومتلجمة وأمنت تلويث المسجد فلا يجوز لها أن تبقى فيه لحرمة المسجد وتعظيمه. لا المرور به إن أمنت تلويثه، يعني أنه يجوز للمرأة أن تمر بالمسجد وهي حائض إذا أمنت تلويثه من الدم، أما إذا لم تأمن ذلك فلا يجوز لها. وفرق بين المرور واللبث، فإن اللبث إقامة فيه وامتهان، والمرور يكون لحاجة عارضة. ويحرم وطؤها في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه، شبق بشرطه. قال الله تعالى: تعتزل النساء في المحيض، فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا، فعليه دينار أو نصفه على التخير. كفارة لحديث ابن عباس: يتصدق بدينار أو نصفه. يقول إن الزوج يحرم عليه أن يطأ زوجته وقت الحيض في فرجها، فلا يجوز له أن يطأها، وإنما يحرم عليه ذلك إلا في حالة نادرة، وهي ما لو كان الزوج به شبق، وهذا الشبق مرض من الأمراض لا يندفع إلا إذا جامعها في الفرج، أما إذا كان يندفع بالمجامعة من خارج الفرج فإنه يحرم عليه، لأن الله تعالى وصفه بأنه أذى وأمر بالاعتزال به، فقال تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فلا يجوز للزوج أن يطأ زوجته وهي في هذه الحال، فإن فعل هذا الشيء فإنه يكون قد ارتكب محرما، وعليه التوبة والاستغفار، وعليه الصدقة بدينار أو نصفه كفارة لفعله مع وجوب التوبة. وقال هكذا الرواية الصحيحة: والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره أو قيمته أو قيمته من الفضة فقط، ويجزئ الواحد ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه، وامرأة مطاوعة كرجل. يقول إن المراد بالدينار هو مثقال من الذهب، وهو معروف وزنه عند الصوار، سواء كان مضروب يعني يعتبر نقدا أو وزنه كأن يكون مصاغا، أو قيمته من الفضة بما يساويها، ويجزي أن يدفعه لواحد من المساكين، وإذا عجز عن ذلك فإنه يسقط بسبب العجز. وإذا كانت المرأة مطاوعة لزوجها فإن عليها أيضا كفارة مثله، عليها أيضا التوبة. ويجوز أن يستمتع منها، أي من الحائض، بما دونه، أي دون الفرج من القبلة واللمس والوطن دون الفرج، لأن المحيض اسم لمكان الحيض. قال ابن عباس: اعتزلوا نكاح فروجهن، ويسن ستر فرجها عند مباشرة غير وإذا عند مباشرة غيره، وإذا أراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل. يقول إن الزوج يجوز له أن يستمتع بزوجته بما دون الفرج ولو كانت حائضا، فيستمتع بها بما شاء من أوجه الاستمتاع دون الفرج، وأما الفرج فلا يجوز له أن يستمتع به في حال حيضها، لأن الله تعالى أمر بالاعتزال. وقال ابن عباس: فاعتزلوا نكاح فروجهن، هو المراد فاعتزلوا النساء، أي اعتزلوا نكاح فروجهن. ولو أن المرأة ادعت حيضا لما أرادها زوجها وكان هذا ممكنا، فإنه لا يجوز للزوج أن يجبرها على ما ادعته ونحو ذلك. وإذا انقطع الدم، أي دم الحيض أو النفاس، ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والصلاة، فإن عدمت الماء تيممت وحل وطئها، وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا، ولا نية هناك الكفارة للعذر كالكافرة للعذر. يقول: إذا أن المرأة انقطع دمها ولم تغتسل، قطع دم الحيض أو دم النفاس وهي لم تغتسل، فإنه لا يباح لها إلا الصيام، وأما الصلاة فلا تصح منها إلا إذا اغتسلت، لكنها أن تباشر الصيام ولو لم تغتسل فيجوز لها. فلو مثلا امرأة انقطع دمها وطهرت قبيل الفجر بلحظات، فإنها تنوي الصيام ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر بنصف ساعة، وأم فهي تعتبر قد صامت جزءا من هذا اليوم وهي لم تغتسل، أما الصلاة فلا يصح منها شيء إلا بعد أن تغتسل. وكذلك وطأ زوجها لا يحل إلا بعد اغتسالها. قال: المسلمة إذا امتنعت عن الاغتسال كان تعاند زوجها ولا تريد أن تمكنه فامتنعت من الاغتسال، فما العمل؟ قال: تغسل قهرا، يعني تجبر على الغسل على الاغتسال، ولأن الاغتسال لا بد له من نية، فإن غسلها قهرا لا يجزئها في العبادات، وإنما يبيحها لزوجها، فلا يجوز أن تصلي بهذا الغسل الذي غسلت إياه قهرا، لا يجوز لها أن تصلي به أو تقرأ القرآن أو تطوف به، لأنه ليس له نية، والغسل الذي يعمل للعبادة لا بد له من نية، وإنما هو غسل أكرهت عليه لحق الزوج. كما لو كان إنسان عنده آمة أو زوجة كتابية، فإنها يلزمها على الاغتسال وهو